وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. قارون بقصر المفصل وإبدال الهمز الثانية واوا، واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. الأصبهاني على الوجه السابق بالنقل. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. حفص بتحقيق الهمزتين واندرج معه روح. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. قارون بتوسط المنفصل وإبدال الهمز الثانية واوا، واندرج معه أبو عمرو. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. الأصبهاني على الوجه السابق بالنقل. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. ابن ذكوان بتوسط المنفصل وتحقيق الهمزتين واندرج معه عاصم وخلف العاشر. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. ابن ذكوان بالسكت على ال، واندرج معه حفص وإدريس. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. الأزرق بالإشباع وإبدال الهمز الثانية واوا، والنقل. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. النقاش بالإشباع وتحقيق الهمزتين واندرج معه حمزة. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. النقاش على الوجه السابق بالسكت على ال، واندرج معه حمزة. وقيل يا بالسكت على المد المنفصل. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي الضليع وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. حمزة بالسكت العام. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. العنواني عن هشام بقصر المنفصل والإشمام. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. رويس بقصر المنفصل وإبدال الهمز الثانية واوا والإشمام. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. هشام بالإشمام وتوسط المنفصل واندرج معه الكسائي. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. رويس بتوسط المنفصل والإشمام وإبدال الهمز الثانية واوا. وقيل بعدا للقوم الظالمين. قالون واندرج معه من اندرج. وقيل بعدا للقوم الظالمين. روح على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وقيل بعدا للقوم الظالمين. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. وقيل بعدا للقوم الظالمين. روح على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وقيل بعدا للقوم الظالمين. هشام بالإشمام واندرج معه الكسائي ورويس. وقيل بعدا للقوم الظالمين. رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وقيل بعدا للقوم الظالمين. هشام بالإشمام والغنة واندرج معه رويس. وقيل بعدا للقوم الظالمين. رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت.